في بلدنا معي يا شيخ. يا شيخ احكي. نحن في بلدنا عندنا قانون الخدمة الوطنية سنتين، ونريد حكم يعني دخول الجيش. في طبعا بدخول الجيش فتكون بحلق اللحى وسبال الإزار وما ذلك من معصاة الله والرسول صلى الله عليه وسلم. فما حكم يعني دخول الجيش يعني؟ الله يهديكم، قول آمين. هل أسألك، أنت تستطيع أن لا تدخل الجيش؟ لا، إجباري داخل البلد هذا. إذا هذا السؤال غير وارد، الله يهديك. يا شيخ، هذا السؤال غير وارد. هل يسأل الإنسان عن شيء لا يستطيعه؟ هل يصح أن يقول الإنسان والله أنا لا أستطيع الحج، هل أحج؟ هل يصح يا شيخ هذا السؤال؟ يا شيخ، يا شيخ، أنا أسألكم، هل يجوز لأحدكم أن يقول أنا لا أستطيع أن أحج فهل يجب عليه الحج؟ فسؤالكم هكذا، أنتم قلتم ما في استطاعة، الله يهديكم. أنت قلت ما في استطاعة. يا الله يهديك. أنا اللي قلت ما في استطاعة ولا أنت؟ يعني خاص به، اما الان سؤال خاص بي انا. ايه انا عم احكي مع الليبي، اعطيني اياه. ايوه انا معك يا شيخ، انا الليبي. ايه؟ عفوا يا شيخ، احنا لو ما تخدمش خدمه وطنيه في البلد مثلا. يا شيخ الله يهديك، هل تستطيع الا تخدم؟ ما نخرج برا من البلد بس ما نستطيع. ما بيهمني التفصيل، الله يهديك. تخرج ولا ما تخرج؟ هل تستطيع الا تخدم؟ شو صفت من إعادة الكلام الله يهديك؟ واحد لا يستطيع شيئا ماذا نقول له؟ استطيع؟ أما أقول عجيب هذه. الشيخ ما ذكرني ب علمه أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، ما زبطت معه. قالوا بدي امتحنك. قالوا قطع لي هذا البيت، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. قال والله فهمت، السلام عليكم، ولم يعد إليها. وسبحان الله، هؤلاء إذا لم تستطع شيئا فدعه. عروة. عروة وغيره هو نفس يقول فيها، لكن قصد يعني أغلب الناس الآن ما يعرفون هذا. دعنا من الأغلبية.